او مموع بفضة نقليه بالفضة ايضا لا يجوز. كلها آنية الذهب وآنية الفضة لا يجوز. لا يصح استعمال الذهب والفضة الا للنساء للتحلي فقط. اما الاستعمال ملعقة او كاس او سكين او مشط او دوات او مكحلة او ميل كل هذا لا يجوز من الذهب ولا من الفضة. وانما الذي نستثني من الفضة ان تكون ضبة وان تكون يسيرة وان تكون لحاجة اربعة. فاذا وجدت هذه الضوابط الاربعة فنعم وإلا فلا. نعم. وإناء مموع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإناء مموع جرح مبتدا. وإناء مموع مبتدا وهو اسم مفعول. يعني ولا يصح استعمال الإناء المموع بالذهب، ولا يصح استعمال الإناء المموع بالفضة. وإن كان الماء الذي فيه طاهرا، وإذا توضأ فيه الإنسان فإن وضوءه يعتبر صحيح، وليس كالأرض المغصوبة التي لا تصح الصلاة فيها. لأن الأرض المغصوبة عندما يريد الإنسان أن يصلي فيها قيام وركوع وسجود وجلوس بين السجدتين وغير ذلك، لكن هذا إناء فيه ما يغرق منه، فنقول إنه لا يصح الاستعمال مع أن الوضوء به صحيح. نعم. وهو إناء من نهر نحاس يلقى فيها عذيب من ذهب أو فضة. يعني إناء مثل حق النحاس يلقى فيه قطعة ذهب على النار، ثم بعد ذلك يعمل به الطائر أو كذا فيكون كأنه كله ذهب كأنه كله فضة. هذا لا يصح استعماله لأن فيه كثرا لنفوس الفقراء، ولأن فيها خيلاء، ولأن فيها تضييق للنقدين. لكن لا، ما مثلا أنا لا يصح أن أستعمل خاتم من ذهب، لكن يصح أن أستعمل خاتم من ياقوت أو من زبرجد أو من أي أنواع، لأن الذهب ورد فيه نص وهو أحد النقدين، فلذلك لا يجوز. وأما ما عداه فلا مانع. نعم. فيكتسب لونه كمسمد. نعم. وإناء مطلي بذهب يعني أو فضة، سواء كان مطلي أو مموع، إذا طلي أو مموع فكلها لا تجوز. نعم. بأن يجعل كالورد ويطلى به الإناء من نهر حديد كمسمد. نعم. وإناء مطعم بالذهب، يعني كيف يعني نحفر حفر مثلا أو مكفت بالإناء من خشب، هم نضع قطعة ذهب هنا ونضع جنيه هنا ونضع ربع جنيه ونضع مثلا كذا قطعة من الذهب، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه خيلاء، ولأن فيه كسر لنفوس الفقراء، ولأن فيه تضييق للنقدين، فيجوز من الذهب السن للضرورة للرجل وللمرأة، ويجوز الأنف للرجل وللمرأة، ويجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب بما يسمى حلي من قرط ومن خواتم ومن أسورة ومن قلائد ومن غير ذلك، لكن أن تستعمل كوبا أو ملعقة أو دوات أو مكحلة فلا يجوز. نعم. بأن يحفر في الإناء من نهر خشب حفرا فيه. كان عندنا أقداح من الخشب

اليهود أو كذا يصبغون القطع القماش أو كذا بشيء من البول. فقال رحمه الله حتى المسلم إذا صبغ بشيء من البول لا يصبغ. فأنت تستعمله من أواني الكفار ومن ملابسهم ومما يتخذونه في بيوتهم ولو لامس أجسامهم إلا ما علم نجاسته. فإذا علمنا بأن هذا الشيء نجس فلا. نعم. وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار ولو لم تحل ذبيحتهم. طيب ولو لم تحل ذبيحتهم وش المقصود بالعبارة هذه؟ نعم. أي لكن من هم اللي ما تحل ذبائحهم؟ المجوس. لأن عندنا الكفار نوعين، كفار تحل ذبائحهم وكفار يصح أن نتزوج منهم لكن لا نزوجهم، نتزوج منهم وهم أهل الكتاب. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وهناك من أهل ومن الكفار أي الذين لا تحل ذبائحهم، بمعنى لا يصح أن نأكل من اللحوم التي ذبحوها سواء كانوا من المجوس أو من المشركين. فيقول هنا يصح استعمال أوانيهم.